إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا وأجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هبت على الناس هبائب الصيف الحارة، ثم حصل معها ما حصل من هذا السموم وما حصل معها من الحر الشديد ليلا ونهارا، فتفاجع الناس إلى المبردات وإلى الثياب الخفيفة وإلى ملطفات الجو وإلى المصايف يهربون من هذا الحر العارض عليهم. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حر في أيام معدودات، تلاه هذا الهواء المنعش المذهب لشدة الحر، فالمؤمن يعتبر من هذا ليوم حار عظيم، ليوم شديد تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق على قدر 3 أميال، فيعرقون عرقا شديدا يسيخ في الأرض 70 ذراعا. ثم منهم بعد ذلك من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقوه وإلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي هذا المقام العصيب وذلك اليوم الرهيب، ثمة من عباد الله من هو مضل في ظل عرش الرحمن، ومن هو مضل في ظل صدقته التي طابت بها نفسه في الدنيا ليتقي حر يوم القيامة، لأنه لم يستطع أن يتحمل حر الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي خرجه الشيخان: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فتقهره بمنصبها وتغريه بجمالها فقال: إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه، ذكر الله ففارت عيناه خشية منه وخوفا وفرقا من ربي جل وعلا، ذكر ما أعد الله لأهل الجنان ورأى حاله من التقصير ففارت عيناه رجاء لرحمة الله وثوابه. فهؤلاء يا عباد الله يظلون في ظل عرش الرحمن لما تزودوا من الدنيا بعمل صالح، واتقوا حر الآخرة بما بذلوه من حر الدنيا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا له ورقا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما شفقا ناصحا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا حر الآخرة بما تتقون به حر الدنيا وأعظم، واتقوا زمهرير جهنم بما تتقون بها بردكم في الدنيا وأشد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله عز وجل ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فأذن الله عز وجل لجهنم بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر، وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم فأبردوا فيه بالصلاة، ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم أن تحقق لنا فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك يا ربنا فلا تسقط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أظلنا في ظل عرشك، اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأبردنا بعوفك وأبردنا بعفوك يا عفو يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك ممن إذا نصحوا انتصحوا، وذكروا تذكروا، ووعظوا استعظوا. اللهم اجعلنا ممن رضيت عليهم رضاء أبدا، نحن وأنتم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحيائهم وأمواتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقضي الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بنا أو بعبادك أو بالمسلمين سوءا، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Thank you.